الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء بعد وقوعه، دفعه قبل وقوعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. يعني كل ما يدعون من دون الله لا يستطيع كشف الضر، وإذا أراد الله عز وجل بعبد رحمة ما تستطيع أن تمسك رحمته. فهذه الآية تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك التعلق شرك بالله سبحانه وتعالى. وهذه الآية دليل على أن دعاء غير الله من الشرك، لأن الله قال: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. فمن يدعو غير الله يشرك بالله سبحانه وتعالى. توحيد هو أن تدعو الله وحده لا شريك له، ولا ترغب إلا إليه، ولا تتوكل إلا عليه. قال تعالى: قل حسبي الله، الله كافيني، يكفيني الله سبحانه وتعالى. لا شك أن المشركين كانوا يعبدون آلهتهم على أنها وسائط وشفعاء عند الله تعالى، لا على أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر استقلالا، فهم يعلمون ذلك أن ذلك لله وحده، ولكنهم يعبدونها من دون الله. والفرق بينهم وبين عباد القبور في زماننا أن عباد القبور لا يسمون ما يفعلونه عبادة، ولا يصرحون بصرف العبادة لغير الله، يجهلون أن ذلك عبادة. فهنا يحتاج الأمر إلى إقامة حجة، ولا يقال قد بلغتهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإنها حجة على من يقر بأنه يعبد غير الله. وأما الذي يجهل أن هذه عبادة وأنه في نفسه لا يعبد إلا الله، فهذا لا بد أن تقام عليه الحجة. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. ده كلام الشيخ رحمه الله. والشيخ الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث، وروي موقوفا ومرفوعا. صحح الحديث الحاكم وابن حبان. الضعف في الحديث غير شديد في الجملة، ولذلك يعني المسألة فيها اجتهاد وفي التصحيح والتضعيف يعني، والمعنى لا شك أنه ثابت في الجملة من الآية ومن غير ذلك من الأحاديث. الكلام على وقعة القصة نفسها يعني. رأى رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يدي حلقة من صفر يعني من نحاس، فقال: من الواهنة، أي بسبب مرض في يده يضعف، يقول: عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل مرض يأخذ في العضد وهي تأخذ الرجال دون النساء. إنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم وفيها اعتبار المقاصد. وفي الحقيقة أصلا الظاهر أنه علقها أو جعلها على غير موضع الألم، فلا يتصور أن تكون سببا. مسألة الأسباب لابد أن تكون إما أسبابا ظاهرة يعرف وجه سببيتها لمن له خبرة بهذا الباب كالأطباء، أو كل من يأخذ بسبب من الأسباب الظاهرة في باب من الأبواب التي بالتجربة وبمعرفة ما قدره الله من السنن الكونية في الأمور المختلفة علمنا أن هذا سبب لذلك. كما نقول مثلا: النار تنضج الطعام، من أين علمنا ذلك؟ ولذلك نجعل الطعام على النار وأنه يتغير حتى يطيب بالتجربة مثلا. هذه علاقة السببية الظاهرة. علمنا مثلا الدواء الفلاني للمرض الفلاني، لما الناس بتسخن ياخدوا أسبرين مثلا، بالتجربة ولد أن هذا الدواء يقلل درجة الحرارة ونحو هذا. النوع الثاني من الأسباب هو الأسباب الغيبية، لا ندري كيف يكون سببا، فلا بد أن يكون هناك دليل شرعي على هذه العلاقة الغيبية على أن هذا سبب لذلك، كما أن ماء زمزم لما شرب له، فالذي يشرب ماء زمزم ليشبع ليس هذا سببا شرعيا، ليس هذا سببا قدريا كونيا، ليس سببا ظاهرا، هذا سبب خفي الشرع دل عليه. وطبعا لا شك أن يعني شرب الماء للري سبب ظاهر، سبب ظاهر، لكن شربه للشبع أو شربه للشفاء سبب باطن، فلا بد من وجود دليل على هذه العلاقة السببية، وإلا كان كذبا على الشرع وكذبا على القدر. ولذا كان هذا هذه الدعوة محرمة ودعوة باطلة، وادعاء أنه سبب ذريعة إلى الشرك لأنه يتعلق القلب به. كما نقول مثلا الذي يريد كسب الرزق فيذهب إلى أصحاب الأعمال وينظر في العمل الحلال وينظر فيما يجوز من الأعمال شرعا فيعمل ويتكسب ويطيل ساعات العمل حتى يأخذ أجرا أكثر ونحو ذلك، فهذا أخذ بسبب ظاهر. أما أنه يريد الرزق الواسع فيلبس قطعة من الكاوتش في يده ويقول أنه يتفاءل بها لجلب الحظ والرزق، فلا شك أن هذا إذا زعم أنها هي التي تأتي بالرزق من دون الله كان هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله، لأنه اعتقد أنها الرازقة، وهذا شرك في الربوبية وفي أسماء الله وصفاته، وتعلق قلبه بها شرك في الإلهية والعياذ بالله، لأن تعلق القلب وتوكله لا بد أن يكون بالله وحده لا شريك له. فإذا تعلق بهذه الحظاظة كما يسمونها التي تجلب الحظ عندهم لأجل أنها يعني تأتي له بالرزق فهذا من الشرك الأكبر. أما إذا قلت له من الرزاق فيقول الله، فلماذا علقتها؟ يقول يا سبب، فهذا في الحقيقة نوع تعلق، ولكن ليس كالنوع إليه الذي قبله، ليس يتعلق بها على أنها الرازقة، بل يتعلق قلبه أنها سبب، فهذه في الحقيقة وسيلة شيطانية ليتدرج به الأمر إلى أن يتوكل عليها بعد ذلك التوكل الشركي، أو أن يعتقد فيها الاعتقاد الشركي. ولذا كانت هذه ذريعة إلى الشرك الأكبر فكانت من الشرك الأصغر، وهكذا في كل الأسباب. فقضية الأسباب عموما لا بد أن ينظر فيها، لا يكفي أن يدعي كل أحد أن هذا سبب، لا بد من وجود سبب ظاهر أو يكون هناك دليل شرعي. أما أن يقول إنسان مثلا أن الشكل الذي وجدوه في مقابر الفراعنة مثلا بالطريقة الفلانية يشفي من مرض كذا وكذا وكذا وكذا بمجرد الدعوة، فهذا لا يجوز ولا يصح ذلك، لابد أن يكون إما أن يكون هناك فعلا بحث بقى في المجالات المغناطيسية ونحو ذلك، ويكون المادة المعينة ويكون اكتشف هذا الأمر وظهر فعلا بالتجربة المحسوسة أن هذا هناك مجالات مغناطيسية فعلا يتم تأثير متبادل بها مثلا، وليس مجرد الدعوة هكذا يقول لك لا ده في حاجات مغناطيسية موجود، مجرد الدعوة لأي شيء لا يكون كذلك. ف يعني واحد يقول لك لا اللي عنده حصبة لازم يلبسه بتاع حمراء، طب منين انت يقول لك لا اصل هي بتعالج الحصبة، من اين جئت بذلك؟ اللي عنده روماتيزم يربط صوفة زرقاء مثلا صوفة حمراء فيها سبع عقد يقول لك ده سبب من الاسباب، لا، ليس لكل احد ان يدعي السببية، لان هذا الامر اذا لم يكن سببا ظاهرا تعلق القلب به من حيث لا يدري، وكان ذريعة الى الشرك الاكبر والعياذ بالله، فكان من باب الشرك الاصغر، ويقال لمن علقها انها لا تزيدك الا وهنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا إن صح الحديث، هذا إن مت لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا ظاهره أنه يكون في النار أبدا، وهذا إما على سبيل التغليظ فلا يكون مراد الظاهر، أو أنه لو مت وهي عليك وقد أبلغتك بعد أن بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أقرب في الاستدلال. والشيخ رحمه الله يجعلها من باب الشرك الأصغر ويجعل هذا من باب التغليظ، وليس أنه يراد حقيقة أنه ما أفلحت أبدا. لأنه قال في مسائل الباب فيه شاهد لكلام الصحابة. يقول أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. فهو يجعله باب الشرك ليه؟ الأصغر يعني أنها سبب وليس أنه يعتقد فيها ويبعد أن يكون معتقدا أنها تنفع وتضر من دون الله. فهو الشيخ رحمه الله يجعل هذا من باب الشرك الأصغر. مهم أول كلام ده عشان هنجيله، لأنه لم يعذره بالجهالة. يعني إيه لم يعذره بالجهالة؟ يعني في التغليظ عليه، ليس أنه لم يعذره في التكفير. لأن الشيخ رحمه الله أصلا يجعله من باب الشرك ليه؟ الذي لا يكفر به في كفر الناقل عن الملة. فمقصده لم يعذره أي غلظ عليه، وذلك بهذه الكلمة الشديدة. عشان كده أنه بيراه باب التغليظ، وأن هذا الكلام لأنه لو كان شرك أكبر ما كانش هيقول. يعني هو نقصد أنه لو كان مقصده لم يعذره بالجهل يعني كفره، وطبعا ده مش حاصل. لما عد ذلك من الشرك الايه؟ الأصغر. وهو بيجعل الدليل على انها من الشرك الاصغر قول النبي صلى الله عليه وسلم لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا. فبيقول ده دليل ان الشرك الاصغر اكبر من الايه؟ من الكبائر. اذا ده بيراها من باب التغليظ قطعا، وليس انه يرى ذلك من الكفر الناقل عن المله. ولا يقال بقى ان مذهب الشيخ انه لا يعذر بالجهاله، لان الجهل قلنا مقصوده ايه؟ ان العذر بالجهل اما مقصوده العذر في عدم التكفير، واما مقصوده العذر بمعنى عدم الاثم المستحق للعقوبة ومنها التغليظ. فهنا ما مقصد الشيخ؟ الشيخ رحمه الله في مسائل التكفير يعذر بمعنى لا يكفر، واما في مسألة التغليظ على من ارتكب ما لا يجوز فهو يعاقب من استحق العقاب، ويرى عقاب من يستحق العقاب، ولو يعني ربما يصل الامر مثلا الى القتال والى انواع العقاب. فهذا الذي يراه الشيخ، يعني عدم العذر يقصد به احيانا عدم ترك العقوبة اي العقاب يعاقبه على ما صدر منه. فنقول مثلا مانيع الزكاة عذروا ولم يعذروا، عذروا بمعنى لم يكفروا عند جمهور اهل العلم، ولم يعذروا في انهم عوقبوا وقتلوا لانهم منعوا الواجب عليهم وتأولوا تأويلا باطلا. التأويل الباطل ده كان له اثر في منع التكفير ولم يكن له اثر في منع ليه؟ العقاب. وهكذا كل مبتدع ضال يذم على بدعته ولا يلزم من ذمه تكفيره، فيعذر ولا يعذر. يعذر في كونه لا يكفر لكونه تأول تأويلا باطلا مع كونه باطل لكن لا يخالف المعلومة عن الدين بالضرورة فلا يخرج من الملة بذلك. ولا يعذر في التغليظ عليه وتبيين ضلاله وبدعته وتحذير الناس منه ونحو ذلك. فده مقصد الشيخ، وإلا فالشيخ نفسه كما سيأتي إن شاء الله بيانه يقول: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. الشيخ بيقول ان اللي ينسب اليه انه بيكفر بدون إقامة حجة يبقى هذا بهتان ايه؟ عظيم. او يكفر من لم يكفر ولم يقاتل، يقول هذا بهتان عظيم. فالشيخ رحمه الله شديد في مسألة إقامة الحجة، ولكن هو للإنصاف ويعني وهو الحق الذي لا شك فيه يفرق بين إقامة الحجة وبين فهم الحجة. وهذا الذي اختلط على كثير من المتأخرين حتى ظن أن إقامة الحجة معناه أن ينتقل الجاهل معاندا، وأنه مهما ظل معرضا عن الحجة فهو جاهل معذور. لا، الجهل الذي نعنيه في أنه لا يكفر صاحبه والجهل الناشئ عن عدم البلاغ، لا الجهل الناشئ عن عدم الفهم، فهذا ليس في قدرة إنسان. البلاغ طبعا البلاغ بطريقة يفهمها مثله، اما كونه هو نفسه بقى معرض عن فلان لانه فلان مش عاجبه ان هو يكون شيخ، معتقد ان فلان ده جاهل وضال، لا ينفعه ذلك طالما ان الحجة قد بلغت بالفعل. هو سد اذنه عن الحجة، هو استغشى ثيابه حتى لا يسمع الحجة، هو انصرف عن الذي يقرر عليه الحجة، وأغلق قلبه وعقله وقال قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. فمثل هذا لا يعتد بإعراضه عن الحجة في كونه لم يفهم الكلام ده. بس إن الشيخ رحمه الله بيقول إن هذا لم يعذره بالجهل في مسائل الباب. في المسألة أو الأولى فيقول في التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. هو الكلام ده مش منصوص باللفظ كده، ولكن منقول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ومعلوم أن الحلف بغير الله الأغلب عليه أنه من الإيه؟ من الشرك الأصغر. فإذا كان يحلف بغيره كاذبا، إذا كان أن يحلف بالله كاذبا كبيرة ومن أكبر الكبائر، فأشد منها الشرك الإيه؟ الأصغر. وليس معنى أنها أكبر من الكبائر أنه ليس من جنسها في الخلود، مسألة الخلود في النار والنجاة من الخلود في النار، لا، المقصود بها أنها أكبر من الكبائر المعتادة الظاهرة كالزنا وشرب الخمر، وهي في النهاية حكمها حكم هذه الإيه؟ الكبائر من مسألة الخلود في النار والنجاة من الخلود في النار. فالشرك الأصغر عند كل أهل السنة لا يخلد صاحبه في النار، وهو شرك لا ينقل عن الملة، يجامع أصل الإيمان، لا يزول معه الإيمان. وعند جمهور أهل العلم أيضا أن هذا الشرك في المشيئة، خلافا للشيخ الإسلام ابن تيمية فقط الذي يقول أن الشرك الأصغر لا يغفر، بمعنى لا بد أن يعاقب ولا بد أن يدخل النار. وهذا يعني لا أعلم أحدا يعني سبق الشيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك، بل الحديث يرد على هذا القول كما ذكرنا وأشرنا إلى هذا من قبل من قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فلو كان هذا الاستغفار لا ينفع مع كونه لا يعلم، فهو لم يتب بعد من هذا الشرك الأصغر. لو كان لا ينفع لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الشرك يمكن أن يغفر، الشرك الأصغر يمكن أن يغفر. والآية إن الله لا يغفر أن يشرك به هي في من حبسه القرآن، هذه الآية التي حبست الكفار في القرآن فهي في الشرك الأكبر، والله أعلم. فالشرك الأصغر دخل في قوله ويغفر ما دون ذلك. فالشيخ يقول مسألة الثالثة أنه لم يعذره بالجهل. في النسخ اللي موجودة في طبعة الهدى مكتوب أنه يعذر بالجهل، طبعا لا، هو أنه لم يعذره بالجهل، ده خطأ مطبعي، انه لم يعذره بالجهالة. زي ما قلنا المسألة الخامسة توضحه، بيقول الخامسة الانكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، واللي قبليها توضحه لانه بيجعله من باب الشرك الايه؟ الاصغر. فالشرك الاصغر لو فعله الانسان عامدا لم يخرج من الملة، فما حدش يحمل كلام الشيخ هنا على انه لم يعذره فكفره. زي ما هم كلمة العذر بالجهل دلوقتي بتستعمل في ايه؟ في عذر بالجهل، ما فيش عذر بالجهل، في قضية التكفير مش في التغليظ وغيره. فما يجيش واحد يستمع انه الشيخ بيقول ان ده من الشرك الاصغر فهو ما بيكفرش بيه ابتداء، وانما ينكر على من فعله. فاهمين اخوانا؟ قال وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا اتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. والحديث ايضا فيه ضعف، ولكن ايضا ضعفه غير شديد مع وجود الشواهد. الحديث صححه الحاكم واقره الذهبي وصححه ابن حبان. والشاهد له من الحديث الثاني اللي هو من تعلق تميمة فقد اشرك، هذه اسنادها صحيح وهي شاهدة لما قبله. ويعني ينبغي ان يقال عن الاول يعني للطرق انه حسن انه نفس المعنى، فاذا كان ضعيف السند لكنه ليس ضعيف مطلقا، وهو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه او خبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الا يتم الله عليه خيرا، من تعلق تميمة فلا اتم الله له، يعني لا يدعو الله الا يتم عليه خيرا ولا يتم له امره الذي علق التميمة من اجله. قال المنذري في التميمة خرزة كانوا يعلقونها يرون انها تدفع عنهم الافات، وهذا جهل وضلالة إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعدات التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام. والتمائم بقى بابها واسع، مش الخرز فقط، التمائم والودع، الخرزة والودع والحجبة، كل ذلك من ضمن ذلك. فقوله ومن تعلق ودعا اللي في الصدف الذي يخرج من البحر، فلا ودع الله له، إما بمعنى لا جعله في دعة وسكون، هذا دعاء عليه، أو لا ودع الله لا، يعني لا ترك له خيرا، ودعه تركه، فلا ودع الله له يعني لا ترك الله له خيرا، جعله في شر دائم، دعاء عليه. قوله تعالى من تعلق تميما فقد أشرك، بعمومه يشمل النوعين، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فمن تعلقها معتقدا أنها تنفع بذاتها من دون الله أو مع الله، من دون الله يعني مستقلة، أو مع الله على سبيل الشركة، وتعلق قلبه بذلك فهذا شرك أكبر. وأما من تعلق تميمة على أنها سبب، وهذا ليس مما اختلف فيه، فهذا اللي هو التمام من القرآن، فهذا من الشرك الأصغر. وأما من القرآن ففيه خلاف بين العلماء، إذا كان المعلق شيئا مكتوبا من القرآن ففيه خلاف بين العلماء، الصحيح أنه لا يجوز لعموم قوله ومن تعلق تميمة فقد أشرك، ولم يستثني ما كان من القرآن ولا من غيره، ولأن الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم المنع من ذلك، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أو في أثر ابن مسعود أن أصحاب المسعود كانوا يكرهون ذلك من القرآن ومن غيره. وأما من أجازه فاحتج بأثر منقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عائشة، ولا يثبت ذلك، وطالما لم يثبت فلا حجة فيه، ولا يجوز أن ينسب إلى الصحابة لأنه ضعيف الإسناد. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، يعني رجل عنده سخونة فربط خيطا في يده لكي يدفع عن نفسه تلك السخونة، فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا كما يقول تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآية التي في الشرك الأكبر على الأصغر، من الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون عند الجمهور، وعلى وكما يدل عليه السياق نزل في مشركي قريش، يؤمنون بالله إذا بمعنى إيمانا طبعا غير شرعي، إيمانا لا ينفعهم، وذلك أنهم يقرون بأن الله خلقهم وخلق السماوات والأرض، وإذا قيل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فهذا إيمانهم بالله. إلا وهم مشركون فهذا أحبط إيمانهم، فهو إيمان غير معتبر شرعا، شركهم بالله أنهم يدعون له الأنداد والأوثان والآلهة معه، تعالى الله عن قليم علوا كبير. وغير واحد من السلف فسر الآية في الشرك الأصغر أيضا، منه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وإن كان هذا الكلام على وجهين، إما أنه احتجاج بالعموم، وأن لفظ الآية يعم من نوعين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون أكبر وأصغر، أو أن من شابه من نزلت فيه الآية ومن شمله لفظها في بعض صفته استحق بعض جزائه، وبعض إذا فعل بعض فعله استحق بعض عقوبته، ولا يلزم أن يكون مشابها له من كل وجه، ولا أنه مثله من كل وجه. وهذا باب عظيم جدا انتفع الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن من خلاله، وذلك أنهم كانوا يرون لماذا ذم الكفار والمنافقون على صفات معينة وليس على ذوات معينة، ولذا كانت الآيات قطعا تكون نازلة في الكفار، ويخاف الصحابة على أنفسهم منها، ويرون أنهم مثلا قد أصابوا شيئا من ذلك، كما قال عمر رضي الله عنه في قوله تبارك تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فكان يبكي ويقول أخشى أن نكون ممن يعني عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا واستمتعنا بها، معنى الآية ويوم يعرض الذين كفروا على النار. وكان يقول حذيفة أسماك لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فقال حذيفة لا ولا أزكي بها أحدا بعدك. دليل عظيم على أنهم يعلمون أن النفاق، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم سمى من المنافقين النفاق الأكبر، ولكنهم يخشون على أنفسهم خصال النفاق لأنه يؤدي إلى النفاق الأكبر. وهذا كما ذكرنا أن من وصف بوصف معين فاتصف بعض الناس بجزء من وصف استحق جزءا من عقوبته، لأن الوصف ده هو المذموم، فلا يجوز إلغاء هذا الوصف والاعتبار بمن نزلت فيه فقط، كما قال ابن عباس رضي الله عنه عندما كان يعني يتلو قول الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين أنهون عن السوء في قصة أصحاب السبت، فقال قد رأينا أشياء وسكتنا، كان يخشى، قال أخشى أن يكونوا قد هلكوا، قد رأينا أشياء وسكتنا ويبكي. لماذا يبكي رضي الله تعالى عنه مع أن الآية في من مسخه الله قردة وخنازير والعياذ بالله ونزلت في بني إسرائيل قطعا، ومع ذلك فهم الصحابة ليس أنها في الآيات نزلت في أعيان فلا عبرة بذلك. وإلا فما معنى فاعتبروا يا أولي الأبصار، ما معنى أننا ننظر في لما عاقبة الذي قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل وغير ذلك، فالعواقب إنما هي بالأعمال، وهذا هو الصحيح في هذا الباب. الآية فعلا نزلت في الشرك الأكبر وهذا هو الصحيح، وإما أن يعني أن الشرك الأصغر داخل في عمومها، أو الأصح وهو أنها طالما أنها شابههم في جزء من صفاتهم ومن فعلهم استحق بعض جزائهم، والله أعلم. فهذا أن حذيفة رضي الله عنه تلا هذه الآية وجعل، مع أن هذا كان من الشرك الأصغر كما هو ظاهر من كلام الشيخ، يقول تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآية التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة اللي هو من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قال أن تقول والله وفلان وحياتك يا فلان لولا الله وفلان لولا الكلبة في الدار قال لا تجعل فيها فلانا ونحو ذلك. ابن عباس ذكر الشرك ليه؟ اللفظي الذي يجري على الألسنة، وأدخل ابن عباس عن ذلك في قوله ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهذا مقصود الصحابة، ليس أنهم يكفرون بذلك كما يظن ذلك بعض الجهلة ويقول أن ذلك من أمور الرد عن الإسلام ويظن ذلك اعتقاد الصحابة، ليس كذلك. الصحابة ما عاملوا من صدر منه ذلك معاملة المرتدين، لم يعاملوهم كما عاملوا مسيلمة الكذاب وأصحابه، ولا قاتلوهم كقتالهم. حذيفة ما قطعش رقبة الراجل، إنما قطع ليه الخيط الذي علقه من الإيه من الحمى. فلابد فيه من التفصيل الذي ذكرنا، والله أعلى وأعلم. نقول لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك ونحو هذه الأشياء كلبس ما يعرف بالخمسة وخميسة على صورة الكف لدفع الحسد أو فردة الجزمة أو تعليق حدوة الفرس أو نجمة البحر أو نعل على السيارة. سمعت كلام عجيب أول من اللي بيعلق الكف يقولك عشان أول ما عينه تيجي يروح جاي الكف لطشه، أو على عينه تيجي يبقى الجزمة تلطشه على وشه، ولا يلاقي الجزمة يقوم ينزجر. حاجة عجيبة جدا طبعا من الجهل العظيم والوهم. نجمة البحر دي موجودة في بيوت كثيرة جدا، على باب المنزل يعلق نجمة البحر، حيوان بحري معروف له زوائد كده، أو قرن من نبات الفلفل الأحمر، قرن الفلفل الأحمر ده على قفل العربية كذلك، أو خرزة زرقاء دي بقى كثيرة جدا، أو عين، أو عين كده يعملوا عين وفيها خرزة زرقاء، ودي موجودة جدا على المولودين، يعني يكاد أكثر الناس بتاع برضو كده معمولة معرفش شكل كده يسموها حزاءة بيعملوها كده، والنساء الكبار في السن تبقى حديدة مصدية على شكل ايه يعني مش حدوة، حدوة لها ناحيتين كده، فبيقولها عشان عيلة ما يحزق ولا يعوذ بالله. ومن أقباحها تلك التعاويذ الفرعونية. عشان يبقى يوهم ان فيها عيب لدفع العين والحسد. لا ذلك لا يصح، انها يدفع العين والحسد بالتوكل على الله. تعويذ الفرعونية اللي بيعلقها في العربيات. كذلك الاحجبة والقلائد والاوتار كلها من التمائم المنهية عنها. انه يعلق حجاب ويقول له ان الحجاب ده فيه بقى طبعا يكون حبة البركة على شوية حصى على شوية زلط على اي اشياء من الملح وكده، ويقول له ان فيها بإضافة الى كلمات مجهولة، ويقول له ان ده في اتنين مثلا يحرسوك، في واحد هيفضل معاك طول ما انت معلق الحجاب ونحو ذلك. هذا مما فعلا سرعان ما يصل الى الشرك الاكبر. ليه؟ لان هو متعلق قلبه بالجني الذي سوف يحفظه والعياذ بالله. كذلك ليس الحظاظة قطعة من الجلد لجلب الحظ وخيط من الصوف لا على سبيل التدفئة او ربط اليد برباط قوي. يعني لو هو رابط الفتلة الصوف دي مش فتلة رابطها ربط جامد عشان ايه؟ عشان يدفي ايده او عشان ايده تربط زي رباط ضاغط عشان يمنع الحركة مثلا. فده امر لأ امر من الاسباب الايه؟ الظاهرة. اذا بيحط لزقة مثلا حط لزقة على الحتة اللي بتوجعه عشان ما تحركش كتير عشان يعني يزول عنها الالم ونحو ذلك. ده حاجة. وبين هو يربطها سايبة خالص كده وعاملها سبع عقد زي اللي هو الخيط اللي بيربطوه الحوامل مش الحوامل اللي بيرضعوا المرأة اذا ولدت يقوموا ايه يخافوا عليها انها تشتهر لو دخلت عليها واحدة بترضع ولا مش عارف ولا ايه ولا واحدة حامل حاجة كده مش عارف بيعملوها واحد حالق لو دخل عليها لو واحدة لو دخلت عليها برضو مش عارف ايه تقوم اللبن ما ينزلش او التانية ما تحملش فيقوم يربطهم خيط فيه سبع عقد ونحو ذلك. وزيها رش الملح سبع مرات اللي هي الكلام اللي بيقولوه في ويعدي على ايه كل دي من باب الاسباب عند القوم. وغالبا بقى مع مرور الزمن تدخل في باب الايه الاعتقاد لانك حصوة لما يرش الملح كده يبقى الحصوة دي هتقع في عين اللي ما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وكان اللي يصلي على النبي كده يمتنع منه الحسد وكم ربما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلوبهم ايضا من الايه من الحسد. ان عبرة ليس بهذا الكلام لابد ان يعني يرى ان هذه مشيئة الله ويقول ما شاء الله لقد لا معتقدا ذلك فيزول عنه الحسد او غير ذلك من الاسباب. هذه يعني يقول نقول خيط الصوف لا لسبب ظاهر بل لسبب خفي يزعمونه فكل ذلك من الشرك كما دلت عليه الآية. إن كان المعلق من القرآن فقد اختلف فيه العلماء كرهه كله عبد الله بن مسعود وأصحابه وهو قول ابن عباس وظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن حكيم. ونقل جوازه عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة ولا صح سندا. والصحيح المنع لعموم النهي لأنه قال من تعلق تميما فقد أشرك وسدا للذريعة عشان ما يفتحش الباب انه قلت طب هحط حاجة فيها ايات وحاجات تانية. ومنعا لامتهانه منعا لامتهان ما فيه القرآن لان الطفل الصغير ده لما يعلق عليه بتاعه ويتبول او يدخل مكان فيه نجاسة او نحو ذلك ويلعب به ويقع منه على الارض وهو يقع على الارض فالمرأة الحائض تلبس ما يعني ما فيه قرآن مجرد فهذا يعني يقول لحملي اثناء قضاء الحاجة ونحوها. الشرك في تعليق الخيوط والتمائم ونحوها يشمل النوعين الأكبر والأصغر ولا بد فيه من التفصيل. إن اعتقد أنها ترفع البلاء وتضر وتنفع بذاتها قلنا سواء مع الله أو من دون الله فهذا شرك أكبر. مع الله يبقى إيه مشاركة ومن دون الله يعني استقلالا كل ده شرك أكبر. وإن اعتقد أن الله النفع الضار وأنها سبب فقد جعل ما ليس بسبب سببا هذا كذب على الشرع وكذب على القدر وهو محرم وهو من ذرائع الشرك فهو شرك أصغر والله أعلى وأعلم. في المسألة الرابعة قال أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر بقوله لا تزيدك إلا وهنا لأنها أولا تمنع من الأخذ بالأسباب لأنها سبيل لورود الشيطان وورود الشيطان وأعوانه من أسباب ضرر الإنسان وحصول الشر له والعياذ بالله. في قال تعليق الخيط والحم من الحمى من ذلك وتعليق الودع من العين من ذلك. والمسألة 11 الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودع فلا ودع الله له أي ترك الله له أي لا ترك الله له خيرا. باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. الرسول هو زيد بن حارثة رضي الله عنه كما قاله الحافظ لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. القلادة ما يقلد وما يوضع على رقبة البعير ونحوه والوتر اللي هو واحد أوتار القوس المفرد يعني بتاع الوتر الذي يجعل على القوس وهو يكون

والشرط الثالث أن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام تيمية: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية أن يدعو بها بغيرها. فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام. نتناول المرة القادمة إن شاء الله كيفية الرقى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. وضع نقطة سوداء في جبهة الصبي لسلف الحسد عنه كلام فاسد وباطل ولا ثبت عن السلف ولا أحد من أهل العلم. اللي وجدوا حجاب على رجل ميت فيه رموز وطلاسم عند الغسل اسود جسد الرجل وأصاب الدوار أحد الإخوة، وظهر من الخوف الشديد اللي حصل لهم: ليس عليك إثم بل إن شاء الله مأجور أن قطعت ذلك ويعني غسلت الرجل.